28 نجما معروفة من حيث المطالع في كل 13 يوما يغيب واحد منها مع طلوع الفجر ويطلع رقيبه من المشرق وهكذا، وتنقضي كلها مع انقضاء السنة القمرية. وأول هذه الأنواع من حيث الترتيب السلطان ثم البطين ثم الثريا وآخرها الحوت. وقد كان العرب في الجاهلية يزعمون أنه إذا غاب نجم أي واحد من هذه المنازل وطلع رقيبه أنه يكون المطر، فينسبون المطر إلى طلوع النجم أو غروبه ويقولون مطرنا بنوء كذا وكذا. وقالوا رحمه الله: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع، ولم يذكر الحكم، لكن ما ذكره من الأحاديث يبين ذلك. ولكن نبين الحكم فنقول: الاستسقاء بالأنواع لا يخلو من أحوال. الحال الأولى أن يطلب السقيا من الأنواع، وذلك بدعائها، بحيث أن يقول: يا نوء كذا أسقنا أو أغثنا. فهذا والعياذ بالله شرك أكبر مخرج من الملة، لأنه دعا غير الله عز وجل، ودعاء غير الله شرك أكبر مخرج من الملة. قال الله عز وجل: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. الحال الثانية من أحوال الاستسقاء بالأنواع أن يعتقد أن النوء هو الموجد للمطر، أن يعتقد أن النوء هو الموجد للمطر، فهذا كفر بالإجماع، كفر أكبر مخرج من الملة بالإجماع. وقد حكى الإجماع جمع من العلماء منهم ابن مفلح رحمه الله في الفروع، وقال: وإضافة المطر إلى النوء دون الله كفر إجماعا. إضافة المطر إلى النوء دون الله كفر إجماعا. الحال الثالثة من أحوال الاستسقاء بالأنواع أن يعتقد أن النوء سبب للمطر بتقدير الله، يعني أن الله هو الذي قدر لكن النوء هو السبب، فهذا شرك أصغر، لأنه جعل سببا لم يجعله الله عز وجل سببا، وكل من أثبت سببا لم يجعله الشارع سببا فقد أشرك شركا أصغر. ولهذا قال ابن رجب رحمه الله: من أضاف شيئا إلى غير الله مع اعتقادي أنه من الله فهذا نوع شرك خفي، وهو المراد بالشرك الأصغر. إذن إذا كان يعتقد أن المطر بتقدير الله وأنه هو الموجد لكن النوء سبب، فهذا شرك أصغر. الحال الرابعة من أحوال الاستسقاء بالأنواع أن يجعل النوء ظرفا، يعني أن يعتقد أن النوء ظرف ويجعله ظرفا بأن يقول: مطرنا بنوء كذا مريدا في نوء كذا، فيجعل النوء ظرفا فيقول: مطرنا بنوء كذا، وهو يريد في نوء كذا وكذا أو في وقت كذا وكذا. فهذه الحال اختلف العلماء رحمهم الله فيها على أقوال، فمنهم من قال بالجواز وأنه يجوز أن يقول مطرنا بنوء كذا وهو يريد في نوء كذا، وممن قال بالجواز ابن عبد البر والبغوي رحمه الله في تفسيره وغيرهما. واستدلوا على هذا القول بالجواز بأن الباء هنا للظرفية، والباء ترد في اللغة العربية وفي القرآن مرادا بها الظرفية، ومنه قول الله عز وجل: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، أي في الليل. فعلى هذا قالوا يجوز أن يقول مطرنا بنوء كذا وكذا، وهو يريد الظرفية. والقول الثاني في هذه المسألة أن المستحب ترك ذلك، يعني أنه جائز لكن الأفضل والمستحب ترك ذلك، وهذا مذهب الشافعي واختاره النووي رحمه الله، وذهب إليه بعض الحنابلة، وعللوا ذلك بأن هذا من ألفاظ الكفار ومن شعار الجاهلية، فكونه يقول بنوء كذا هذا من شعار الجاهلية ومن ألفاظ الكفار، حتى لو كان ينوي بذلك في نوء كذا. والقول الثالث في هذه المسألة التحريم، وأنه يحرم أن يقول بنوء كذا وكذا ولو كان يريد في نوء كذا وكذا، وهذا مذهب الحنابلة رحمهم الله، واستدلوا بظاهر حديث زيد بن خالد الجهني الآتي، وفيه: وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب. ولما في العبارة أيضا من إيهام السامع، ولأن كون الباء أيضا تأتي، ونعم، ولأن كون الباء في الحديث السببية أظهر من كون هذه الظرفية. الحديث مطرنا بنوء كذا وكذا، المراد بالباء هنا السببية لا الظرفية. والقول الرابع في هذه المسألة أن هذا شرك أصغر، أنه شرك، وممن ذهب إلى ذلك الشيخ سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد، والشيخ عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد، وقالوا إن هذا شرك أصغر، واستدلوا بظاهر حديث زيد بن خالد الجهني: وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب. ولأن فيه أيضا تشبها بالمشركين، ولأنه أيضا من باب سد الذرائع الموصلة إلى الشرك، والشارع له نظر في سد الذرائع الموصلة إلى الشرك. وأقرب الأقوال هو القول الثالث، وهو أن ذلك محرم حتى لو كان يريد بذلك بنوع كذا وكذا، أنه يريد بذلك الظرفية أخذا بظاهر الحديث. طيب، مسألة أخرى: حكم قول مطرنا في نوع كذا وكذا. لدينا عبارتان: مطرنا بنوع كذا وكذا، ومطرنا في نوع كذا وكذا. أما مطرنا بنوع كذا وكذا فقد سبق أن فيها أربعة أقوال، وأما مطرنا في نوع كذا وكذا فأكثر العلماء رحمهم الله على جواز ذلك، وقالوا إنه يجوز لأن في الظرفية، ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله: ويحرم بنوع كذا ويباح في نوع كذا. والقول الثاني كراهة ذلك، إلا أن يقول مع ذلك برحمة الله سبحانه وتعالى، فيقول مطرنا في نوء كذا برحمة الله سبحانه وتعالى. أما إذا لم يقل ذلك فهو مكروه، وإلى هذا ذهب بعض الحنابلة رحمهم الله، ومنهم الآمدي أبو الحسن الآمدي، ولكن الصحيح الأول وهو أنه جائز بلا كراهة ولا محذور في ذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله: وقول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. قوله تبارك وتعالى: وتجعلون، تجعلون أي تصيرون، وهي مما ينصب مفعولين. المفعول الأول رزقكم، رزق، والمفعول الثاني المصدر المؤول من أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر مفعول ثاني، يعني وتجعلون رزقكم تكذيبكم. وقوله وتجعلون رزقكم، الرزق في اللغة بمعنى العطاء، الرزق في اللغة بمعنى العطاء، وهو يشمل ما كان مباحا وما كان محرما. فالمباح ما اكتسب بطرقه الشرعية، والمباح ما اكتسب من طرق غير شرعية، وكله يسمى رزقا. ولهذا قال السفارين والرزق ما ينفع من حلال وضده فحل عن المحال. ثم أيضا الرزق من حيث انقسامه ينقسم إلى قسمين، رزق حسي ورزق معنوي. فالرزق الحسي ما تقوم به حياة الأبدان، والرزق المعنوي ما تقوم به الأديان، وهو المتعلق بالقلب، وهو العلم النافع والعمل الصالح. وقوله وتجعلون رزقكم، اختلف العلماء أو بالأصح المفسرون في المراد بالرزق في الآية، فقيل إن المراد بالرزق القرآن أو العلم، قالوا ويدل عليه سياق الآية الكريمة فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم، يعني ما رزقكم الله من القرآن والعلم، أنكم تكذبون، يعني وتجعلون شكرا ما رزقكم الله من القرآن والعلم أنكم تكذبون. وهذا ظاهر سياق الآية. وقيل إن المراد بالرزق المطر، أي وتجعلون شكر ما رزقكم الله من المطر أنكم تنسبونه إلى الأنواء، فتقولون مطرنا بنوع كذا وكذا. وهذا ما عليه أكثر العلماء، وهو ظاهر كلام المصنف شيخ محمد رحمه الله. وقيل إن المراد بالرزق الحظ والنصيب، يعني وتجعلون حظكم ونصيبكم من القرآن التكذيب به. ولا مانع من أن تحمل الآية على جميع هذه المعاني، وأن نقول إن المراد بالرزق ما يمن الله عز وجل به على عباده من العطاء، وهذا شامل للقرآن والعلم والمطر وغير ذلك. وعلى هذا تكون الآية وتجعلون رزقكم، يعني وتجعلون منة الله عليكم بالرزق سواء كان مطرا أم غيره أنكم تكذبون، فلا تقومون بشكر هذا النعم. وقالوا أنكم تكذبون، أي تجعلون منة الله عز وجل عليكم بالرزق التكذيب والكفر بنعمة الله، فتقولون مثلا مطرنا بنوء كذا وكذا، وتضيفون النعمة إلى غير مسديها ومليها. وقول تكذبون، الكذب هو الإخبار بخلاف الواقع، الكذب هو الإخبار بخلاف الواقع. وقول تكذبون، إنما قال تكذبون لأن التكذيب في مثل هذا وغيره سبب لزوال النعم وحصول النقم. والكذب هنا في الآية يشمل الكذب بلسان المقال بأن ينسب المطر إلى النوء ويقول مطرنا بنوء كذا، والكذب بلسان الحال وذلك بتعظيم هذه الأنواء ونسبة المطر إليها. أما مناسبة هذه الآية للباب فهي أن فيها الإنكار على من نسب نزول المطر إلى غير الله من النجوم والأنواء وأن هذا من الكذب. أما ما يستفاد منها من الفوائد، فيستفاد من هذه الآية فوائد، منها أولا بطلان نسبة نزول المطر إلى الأنواء، لأن الله عز وجل ذكر هذه الآية على سبيل الإنكار والتوبيخ والتقريع، وفيه أيضا دليل على أن نسبة نزول المطر إلى الأنواء تكذيب وكفر بنعمة الله. ومنها أيضا يتفرع على هذه الفائدة أن نسبة النعم إلى غير الله كفر به سبحانه وتعالى، أن نسبة النعم إلى غير الله كفر به سبحانه وتعالى، والكفر بمعنى ماذا؟ الجحود. ويستفاد منه أيضا أن المطر من الرزق، أن المطر من الرزق، لقوله وتجعلون رزقكم، وقولنا من الرزق لا يكون متعينا، لأن الرزق قد يكون في المطر، المراد بالرزق في الآية المطر وما أنزله الله عز وجل من القرآن والوحي والعلم. ويستفاد من هذه الآية الكريمة أيضا وجوب شكر نعمة الله عز وجل، بل وجوب شكر الله عز وجل على نعمه، وجوب شكر الله عز وجل على نعمه وآلائه. ومن ذلك أن تنسب إليه المطر تفضلا منه وإحسانا، فالآية الكريمة يؤخذ منها وجوب شكر نعمة الله، لأن الله عز وجل ذكر التكذيب على سبيل الذم، فدل على أن مقابله وهو الشكر أنه أمر ممدوح ومحمود. وشكر الله عز وجل له ثلاث متعلقات، يتعلق بالقلب واللسان والجوارح. فالقلب أن يعتقد أن هذه النعم أو أن هذه النعمة من الله عز وجل، واللسان أن يثني على الله عز وجل ويشكره ويحمده، والجوارح أن يستعمل هذه النعمة في طاعته سبحانه وتعالى. إذن الشكر له ثلاث متعلقات، بالقلب واللسان والجوارح. ومنه قول الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجب. أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي هذا الجوارح، ولساني هذا القول واللسان، والضمير المحجب المراد به ماذا؟ القلب. ثم قال المؤلف رحمه الله: وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت. وانت تقول ليست عندنا، لا تراجعون صحيح مسلم تنظرون طيب. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة، وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم. قوله عليه الصلاة والسلام: أربع أي أربع خصال أو خلال، وهو مبتدأ، أربع مبتدأ، وساغ الابتداء به مع أنه نكرة لأنها وصفت فأفادت، وإلا فإنه لا يجوز الابتداء بالنكرة كما قال ابن مالك: ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد، فإذا أفادت فإنه يجوز الابتداء بها. وقوله في أمتي أي أمة الإجابة، لأن الأمة المضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى قسمين: أمة دعوة، وهم كل من وجهت إليهم الدعوة منذ بعث النبي عليه الصلاة والسلام إلى يوم القيامة، فعلى هذا سائر الكفار من جميع الديانات هم من أمة الدعوة، من أمة الدعوة، يعني موجه إليهم الدعوة من اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم. والثاني أمة إجابة، وهم الذين استجابوا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فالمراد هنا في أمتي أي أمة الإجابة. يقول: من أمر الجاهلية، الأمر بمعنى الشأن، أي أن هذه الأمور المذكورة من شأن الجاهلية ومن أفعال أهلها. والمراد بالجاهلية ما قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وسموا بذلك لفرط جهلهم لما هم عليه من الجهالة. وقولهم من أمر الجاهلية أضاف هذه الأربع التي ذمت هنا إلى الجاهلية تنفيرا وتقبيحا، ولبيان أيضا أنها من الجهل لأنها مخالفة للحق. إذن من أمر الجاهلية الإضافة هنا المراد بها ماذا؟ التنفير والتقبيح، وأن كل من انتسب إلى ذلك أو فعل ذلك فهو فيه جاهلية. والجاهلية قد تنسب إلى الحال وقد تنسب إلى الزمن. الجاهلية قد تنسب إلى الحال، فهمتم؟ وقد تنسب إلى الزمن. فمن نسبتها إلى الحال قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنك امرؤ فيك جاهلية، فنسب هنا الجاهلية إلى ماذا؟ الحال. وقد تنسب إلى الزمن، ومنه قول عمر رضي الله عنه للرسول عليه الصلاة والسلام: إني نذرت في الجاهلية أن أصلي أن أعتكف في المسجد، أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. فالمراد بالجاهلية هنا أيش؟ من حيث الزمن. ثم الجاهلية أيضا جاهلية مطلقة وجاهلية مقيدة، فقد تكون مقيدة بزمان، وقد تكون مقيدة بمكان، وقد تكون مقيدة بوصف. ومعرفة هذا من الأمور المهمة، لأنه ينبني عليها تفسير بعض الألفاظ التي ترد في الحديث، ونذكر ذلك إن شاء الله تعالى. إذن نقول أن هنا الجاهلية المراد بها ما قبل إيش؟ بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام. فما قبل بعثته إيش؟ جاهلية. لماذا؟ لما كانوا عليه من الجهل العظيم، لأن كل الأحكام التي يفعلونها وتصدر منهم كلها منسوبة إلى جاهل ومن فعل جاهل. فالذي أنشأ هذه الأحكام والذي اخترع هذه الأحكام والذي شرعها لهم من؟ جاهل. من ذلك مثلا كونهم يمنعون النساء من الميراث، من ذلك وأد البنات، من ذلك الربا، كل هذه أحكام مخالفة للشرع. من الذي شرعها لهم؟ نقول جاهل. الذي شرعها جاهل. إذن هي هذه الأحكام تنسب إلى الجاهلية لأن من فعلها فهو جاهل، ومن ابتدعها وأنشأها أيضا فهو جاهل. ثم قال عليه الصلاة والسلام: من لا يتركونهن، لا يتركونهن. طيب ما بقي الله نكمل عشان بقية الدقائق، خليها الدرس القادم لأجل يكون الكلام متصل. ها بس دقيقة، ها خمس دقائق يا رسيلة، خلاص سكينا الكتاب، ها نقرأ بالكافي، أنا متأخرين أيضا بالكافي. نعم. لا لا، هذا يقول مثلا هذا الوقت يكثر فيه المطر، وهذا معلوم، يعني مثل وقت الوسم أجر الله عز وجل العادة على أن المطر يأتي في هذا الوقت، هذا ليس من الاستسقاء بالأنواء، فهو يعتقد أن الله عز وجل هو الموجد وهو السبب، والنجم مجرد ظرف فقط، النجم مجرد ظرف، كما لو قلت مثلا في برج مثلا السرطان أو في شهر أغسطس يأتي الحر، فأنا لم أنسب الحر إلى النجم أو النوم، وإنما جعلته ظرفا له. ولهذا تقدم أن العلماء رحمه الله قال يحرم بنوء كذا ويجوز في نوء كذا، فإذا كان يعتقد أن النوء مجرد ظرف فقط، يعني يحصل فيه لا به، فهذا لا بأس به.